هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. انتهت أيام شهر رمضان المبارك وعدنا إليكم مع برنامج منوعات درامية، ولكن في موعد جديد مؤقت، وذلك نظرا لتقدم موعد صلاة الفجر. وسنلتقي في هذا الموعد المؤقت من اليوم وحتى نهاية شهر يونيو القادم بإذن الله. والآن إلى حلقة اليوم. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعوا الراديو. قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. نحتفل غدا بإذن الله بعيد الإذاعة المصرية، حيث تم انطلاقها في 31 مايو عام 1934. راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة، فيه الكلمة، فيه البسمة، فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو. قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. وهكذا نخرج من عيد لندخل في عيد، نخرج من عيد الفطر لندخل في عيد الإذاعة المصرية. وبهذه المناسبة يسرنا أن نعيد عليكم لأول مرة السهرة التي قدمتها أم الإذاعيين صفية المهندس في العيد 30 للإذاعة المصرية في 31 مايو عام 1964، وسوف نخصص لها كل الحلقة اليوم بأكملها باعتبارها تسجيلا نادرا لم يذع إلا مرة واحدة عام 1964. مستمعينا الأعزاء، إلى سهرة عيد الإذاعة وأم الإذاعيين صفية المهندس. 30 سنة على الهواء، سهرة كاملة تقدمها صفية المهندس في العيد 30 للإذاعة. سيداتي سادتي، مساء الخير وكل 30 سنة وانتوا طيبين. النهاردة وأنا بلتقي بيكو لنحتفل معا بعيد الإذاعة، بنكتشف أن تاريخ إذاعتنا هي تاريخ بلدنا، هي تاريخ هذه الفترة من عمر بلدنا. فإذا سمعتوا هنا أن الإذاعة بدأت بإدارة إنجليزية، فلأن البلد كلها كانت إدارة إنجليزية. وإذا سمعتوا أنها بدأت إرسالها

هكذا شاءت سيدات سادتي أن تحتفل كوكب الشرق أم كلثوم على طريقتها الخاصة بعيد صوت بلدنا. صوت بلدنا الغنوة اللي ألفها عبد الفتاح مصطفى ولحنها محمد الموجي ووزع موسيقاها علي إسماعيل، وكانت هدية أم كلثوم للإذاعة في عيدها الكبير. على فكرة أنا عارفة أن الإنسان ما بيشبعش بسهولة من صوت أم كلثوم، ما تخافوش، هنسمع تاني وربما تالت أغنية أم كلثوم على مدار السهرة. وإذا كان علينا أن نبدأ بداية تاريخية، فلا بد أن نرجع إلى ما وراء هذه السنوات الثلاثين بعشر سنين كمان. ألو ألو، هنا راديو رمسيس. سيداتي وسادتي، نقدم لكم برامجنا الأصيلة، برامجنا التي لا مثيل لها في الجودة والإتقان، راديو رمسيس لصاحبه إسماعيل وهبي. ألو ألو، هنا راديو مصر الملكية لصاحبه أحمد الفريد رفاعي. راديو مصر الملكية هو الوحيد الذي يقدم لكم أشهر التقاطيق والأدوار. ألو ألو، هنا راديو مصر الفتاة، راديو الشباب والكفاح. راديو مصر الفتاة يقدم لكم الموسيقى والأحاديث المحترم. ألو ألو، هنا راديو فيولا لصاحبه حبش فني جرجس. راديو فيولا لا يحب الفش ولا الأنطة، راديو فيولا هو الأصل والباقي هو التقليد. ارسل قرش واحد إلى راديو فيولا يسمعك الدور الذي تحبه. والآن نسمعكم دور لمطرب الشباب محمد أفندي عبد الوهاب. الأستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقى. كسرت كوتشينا في البلكونة، في كسرت كوتشينا في البلكونة، بصرب كعادة مجنونة، لاعبني عصرنا ما بيراها. ألو ألو، هنا راديو رمسيس، أفخر أنواع الكرش الضاني بالحمص والصلصة في مصمة السعادة الأبدية بحارة النصرية. كلت بولد آه حلولي، كلت بولد آه حلولي، وشوف بقى اللعب الرايق، الطيبات دول بلي وهي فورة من أول طابق، تلعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى بغهان فيك عسر. ألو ألو، هنا راديو مصر الملكية. سيداتي وسادتي،

انه بينطبق على كل عصر واحكامه بتسري على كل عصر. فتصدرت لتفسير اظن 7 محاضرات وبعد الاحاديث النبويه العظيمه، وبعدين قامت القيامه ضدي وقالوا ازاي واحد زي ده يتعرض لتفسير القران ويتعرض لتفسير الاحاديث النبويه، وده باب الاجتهاد قفل وما يسمحش لغير العلماء المتخصصين انهم يتكلموا في هذا. ولكن بالطبيعه الاذاعه لم تعبأ بهذا واستمريت افسر القران حسب مخي انا وحسب ادراكي انا، وكذلك الاحاديث النبويه. وكذلك قامت قيامه كبيره لما بقيت اتكلم باللغه العاميه او اللغه العربيه الفصحى اللي مع اللغه العاميه بالاسلوب اللي بتكلم بيه الان. قامت قيامتهم الاستاذ الكبير عمر الاسكندري واخرين، الشاب ده جاي يحطم اللغه العربيه في الاذاعه، ولا يجوز مطلقا ان تلقى احاديث باللغه العاميه. انا كنت قلت لا، انا بكلم جمهور اغلبه امي لا يقرا ولا يكتب، في اطفال بيسمعوا. جمهور الاذاعه مش زي جمهور الصحف اللي يجب ان يكون يعرف القرايه والكتابه عشان يقدر يقرا ويفهم ما يكتب. ما اقدرش افهم ابدا ان واحد موظف من زراعه يروح يقول للفلاحين كيف يزرع القلقاس، هاتوا التقاوى واحفروا حفرة طولها 10 سنتيمترات وعرضها كذا، لا يمكن، ده عبث. ولذلك أنا أصررت على إني أكلم بالمزيج بين الفصحى واللغة العامية. ده يمكن 70-80 محاضرة باسم خالتي الحاجة خضرة، قروية تجيلي من البلد وحافظة أحاديث بلدي فلاحي، وأنا بعتبر إني من أعلى مراتب البلاغة العربية الأحاديث اللي هي الأمثلة البلدية. وكانت خالتك حاجة خضرة تجيلي من البلد ونقعد نتكلم، كل ما تقول حاجة حديث نفسره ونطبقه على الحالة الحاضرة إزاك في كل وقت، وكنت أعتقد إنها ناجحة جدا. زمان كان في رأس مالية وكان فيه إقطاع وكل حاجة، كنا بحرص شديد أو الإذاعة بتحرص كل حرص على إننا ما نعتديش على هذه الشخصيات، لكن النهاردة الاشتراكية بقت هي المبدأ، ففي تطور في الإذاعة، ثم فيه بلا شك تقدم في جميع الأبواب، في تطور في الرأي وفي الفكر، الحياد تقرر، الاشتراكية تقررت، الإقطاع انتهى عهده، الملكية انتهى عهدها، إلى آخر التفرقة الاجتماعية انتهى عهدها، فبلا شك أفكارنا بتتقدم، بقينا من الأمم المتقدمة في أفكارها، فالإذاعة تطورت هذا التطور وتقدمت. وأنا لا أنسى أبدا المعجزة اللي عملتها الإذاعة أيام العدوان الثلاثي، لم يشهد العالم إن إذاعة تضرب عليها قنابل وتستطيع انها تعمل كل يوم ولا تنقطع ابدا، وتستطيع انها تنفس روح الحماسه في الجماهير وتخليهم رابط الجأش، كانوا يشوفوا القنابل ويبتسموا. فالفضل الاذاعه هذا، وانا احب اني اسجله لاني انا انتمي الان للعائله الكريمه دي. زمان يا ترى كانت ايه الوسيله اللي بتجمع القلوب وبتمهد لتكوين العيش السعيد؟ زمان طبعا ما كانش فيه غير الاسلوب التقليدي عن طريق الخطبة. هنسمع دلوقت لقطة من برنامج جرب حظك مع شخصية من ملامح زمان. أم صالح خطبة، أم صالح خطبة. أنا بدور مصلحة البلد. طب استني يا ست، استني بس. لا أنا بروح ساعة 5 بيت العريس، وروح ساعة 5 بيت العريس. شو بيام بيمين عادي بيمين مجوز ولا لا؟ استنى بس ولا لا يعمل عليه مكبر. استنى بس شوية لما يعني تاخدي وتدي معايا يعني. طيب أسألك سؤال تجاوب عليه. طيب أكيد. طيب ست، أنت اسمك إيه؟ اسمه هلي مصالح، اسمه أم صالح، ما يجاوب اسمه، ما حدش عارف اسمي. اسمه أم صالح. أم صالح. طيب يا ست حليمة أو يا ست أفندي. أم صالح، انت متجوزه ولا بتشتغلي؟ افن متجوزه ولا بتشتغلي؟ انا انا بشتغل خطبه. بتشتغلي خطبه؟ 48 سنه خطبه. انا في مصر من زمان. ما فيش بلد ما سافرتش. طب بس خلي الجواب على قد السؤال. قول يا سيدي. انت اصلك منين فندم؟ اصلك منين يا بلد يعني؟ اصل تركيا، من انادول، من انقره. تركيا من انادول من انقره. وجيتي مصر امتى سنة كام؟ انا جيت مصر دلوقتي 48 سنة. وانت سنك دلوقتي كام سنة؟ انا مولودة سنة 66 عربي. قولي 67 سنة. مولودة سنة سنة 6 عربي؟ ايوه سنة 1306. ايوه. واحنا دلوقتي السنة دي سنة كام؟ 79. 6 من 79 يبقى 73 سنة. دي طلع منهم كل سنة 15 يوم، عمري 66 سنة. على فكرة دي حاجة عجيبة جدا، ال 15 يوم اللي هم فرق السنة العربي من السنة الميلادية، فانت الحقيقة ست واعية خالص يا ست ام يعني. طب ايه اللي خلاك تيجي مصر؟ اه؟ ايه اللي خلاك تيجي مصر؟ فايكان برنسيسة جابني في مصر. نعم؟ فايكان برنسيسة. مرات الزاد باشا جابني مصر. واحدة برنسيسة جابتك مصر؟ جابني مصر، جوزتني هنا، مش قادر سافر اصلا، بلد مصر عظيم. بيحب الغريب. يعني انا كمان عاوز يخطب من مصر. ده كويس قوي. وانت عشان تخدمي مصر اشتغلت خطبه؟ اشتغلت خطبه، خلفت ايه، خلفت 100,000 ايام. كلهم امانه سلامه. عشان بروح بيت العريس بالله الساعه 12. استنى الساعه 12. استنى بس. يعني انت خلفتي انت اولادك 100,000 افندم؟ انت بتحس ان كل الناس اللي انت جوزتيهم وخلفي دول ولادك؟ كلهم متجوزين خلفين. طب انت زي ستنا حواء يعني. طيب يبقى كويسه. طب انا عاوز اقول حاجه، انت ازاي بتجوزي الناس؟ بشتغل جد. استنى بس، ما عنديش اخوانا. انا عاوز افهم يعني. افهم سيدي افهم. الحقيقه دلوقتي انت بتجوزي الناس لبعض ازاي؟ ايوه. ازاي يروحوا اريز يجيني واللي عاوزه عروسه. ايوه نروح بيتي قبله، اعمل لها مكبر، شوف العريس شكل ايه، ميته كام، ابوه مين، امه مين، جد مين. انا خطبه 48 سنه ما جوزتش واحد امها اجانب ابدا. ما جوزتش واحده امها اجنبيه؟ ما يخبطش بز. لازم كلها مسلمين لمسلمين، ماليش دعوه اجانب. الاجانب مالكيش دعوه بيهم يعني، لكن انت ازاي بتضمني انك انت تعرفي ناس كويسين؟ بعدين يعني عروسه، ابو العروسه، اهل عروسه، يعني نروح بيت العروسه نشوف ابوه مين، ام مين، جد مين. ايوه احنا من منيا روح لهم، من بني مزار روح لهم، فيوم روح لهم، شنورس روح لهم، منيا انا روح لهم، عسوت روح لهم، تمر روح لهم، كل بلد روح لهم. عشان نشوف، عشان ما سويتش وشي. طيب انا عاوز اقول ايه، قولي يا سيدي. انت دلوقتي تضمني منين ان مفيش واحد شاب بيغشك مثلا ويضحك عليكي ويديلك معلومات غلط؟ لا ما اقدرش، انا مش عاوز بنتي تروح بيت الخطبه، بيشوفوا العريس يروح بيت الخطبه، قابل بعضهم بيت الخطبه، انا ما اضمنش ده. انت ما تحبيش يعني لا تجمعي؟ لازم بيت ابوها. ما تحبيش تجمعي بين العريس والعروسه؟ لا لا لا لا لا في بيت الخطبه لازم بيت ابوها. كمان انا مش عاوز يا سيدي من غير كلام، مش عاوز، انا مصر انا زعلان قوي دلوقتي، عمل مهر 25 قرش، هو فرخه ولا فار؟ ايه 25 قرش ده؟ انت زعلانه من ال هو يجيب شراب والنبي ما يجيب شراب. ونقلب سوا في مكتبه الاذاعه ونقف قدام قسم البرامج الخفيفه، نلاقي فيها اكتر من صوره ضاحكه تغرينا بسماعها، يمكن ترسم على الشفاه ابتسامه حلوه ولا ضحكه سعيده تطلع من القلب تغسل الهموم وتمسح الاحزان في ليله العيد. تعالوا نسمع جزء من برنامج عزيزي المستمع. عزيزتي المستمعة، في شكاوي كتير من برنامج ما يطلبوا المستمعون. طيب وأنا مالي ومال برنامج ما يطلبوا المستمعون؟ الشكاوي دي تقدم لبرنامج ما قبل نعرف اسمك ممكن؟ شوشو السيد أحمد محمد، سلامة سلامة سلامة. طيب يا شوشو، إيه الشكاوي دي يمكن نقدر نعمل فيها حاجة؟ الشكاوى هي ان ناس كتير بتبعت جوابات البرنامج ما يطلبوا المستمعون ما بتزحش اساميهم. والله اعتقد ان السبب ان الجوابات كتيره جدا جدا جدا. انا بقى عندي طريقه لاذاعه برنامج ما يطلبوا المستمعون بحيث ان يلبي كل الطلبات. كل الطلبات ازاي؟ شوف يا سيدي،